رجعنا في الله ورجعنا فيكم كتير. احنا شباب احنا شباب احنا شباب احنا شباب قاسينا ما في كفاية وعشنا العمر منور الباب عشنا العمر منور الباب ننتظروا ونتسنى والبداية ورجعنا في الله ورجعنا فيكم كتير. باش فاتونا الناس اللي تقوا في بلادهم اللي تقوا في ولادهم وآمنوا بتغيير. باش حسن منا اللي رعاو الشباب قبل ما يتقضى العمر قبل ما يتسالى ربيع ما يتسالى ربيع. حرام يمكن لينا نطيب